هذه تسمى بالألفاظ الكلية. الألفاظ الكلية تختلف عن الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة يكون لفظ قد يرد لمعنى واحد ثم يستثنى منه معنى آخر، فإذا كان يدل على معنيين أو ثلاثة أو أربعة هذا يسمى الألفاظ المشتركة. قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كم صلاة عندنا؟ كم صلاة؟ ثلاثة: صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين، وكل من هذه الصلاة لها معنى، اللفظ واحد والمعنى متعدد. شو تسمى هذه؟ كلية ولا ماذا؟ لفظ مشترك. هذا لفظ مشترك. الصلاة من الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه جل وعلا في الملأ الأعلى، ثناؤه، والصلاة من الملائكة الدعاء، ومن المؤمنين ما هي الصلاة؟ لما تصلي على محمد ما معنى صلاتك؟ طلب الثناء لمحمد. أما لما تقول اللهم صل على محمد تطلب، تدعو الله عز وجل أن يثني على نبيه محمد، فطلب العبد وسؤال العبد من ربه أن يصلي، أن يثني وأن يرفع مقام محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة الصلاة وردت في آية واحدة وأعطتنا ثلاث معاني وهي لفظ واحد. هذا ما يسمى بالألفاظ المشتركة.